إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قيل لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه: إلى من توصينا من بعدك؟ قيل لأحمد رحمة الله عليه: إلى من توصينا من بعدك؟ فقال: أوصيكم بمعروف الكرخ. قال: أوصيكم بمعروف الكرخ. فقيل له: يا إمام، إن معروفا لم يعرف بالعلم، وكان معروف الكرخ من عباد هذه الأمة، كان معروف الكرخ من عباد هذه الأمة. فقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما قيل له إن معروفا لم يعرف بالعلم، قال: وهل يراد بالعلم إلا ما عند معروف؟ هل يراد بالعلم إلا ما عند معروف من العبادة؟ فدائما نذكر إخواننا، دائما نذكر إخواننا بأن هذا العلم عبادة يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا يصرف إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قيل لبشر بن الحارث الحافي، وكان ذا ورع أثنى عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال: لو تزوج، يعني لبلغ الكمال، لو تزوج بشر لبلغ الكمال. لكن لم يتزوج بشر ابن الحارث رحمة الله عليه، فقيل له لبشر: ألا تحدث؟ وكان بشر ابن الحارث أخذ من المعافى ابن عمران ويحيى ابن سعيد القطان وجماعة، فقيل له: ألا تحدث؟ قال: إني أشتهي الحديث، إني أشتهي أن أحدث، وإني إذا اشتهيت شيئا تركته. ولذلك ينبغي أن يحافظ طالب العلم على الغاية من هذا العلم، كما ذكرنا سلفا: ليس العلم بكثرة المسائل، ولا أن تتحمل مسائل كثيرة، إنما العلم الخشية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أريد الله عز وجل بعلمكم. العلم هذا كما ذكرت عبادة، إنما يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلو أنكم طلبتم هذا العلم لغير الله عز وجل فسد عليكم. طالب العلم ينبغي دائما أن يتعاهد قلبه، دائما يتعاهد قلبه لمن يطلب هذا العلم، لأنه إذا لم يستوقف نفسه ويتوقف ويسأل نفسه عن الغاية التي من أجلها يطلب هذا العلم، فإنه إن تحمل علما كان كالحمار يحمل أسفار عياذا بالله، وإنما يكثر من حجة الله عز وجل عليه يوم القيامة وفي الآخرة. يتمنى أعلم الناس الذي لم يكن يعمل بعلمه أن لو صار جاهلا، لأن الله عز وجل يعذر الجاهل بما لم يعذر به من عنده علم. ولذلك الإخلاص مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. أريد الله عز وجل بعلمكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد نياتنا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة، وأن يجعلها لوجهه، أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها له خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، اللهم أمين. هذه الدروس وهذه آخر الحلقات والمقدمات التي ذكرنا أنها مقدمات ضرورية ينبغي أن تكون عن مقربة لطالب العلم وهو يدرس هذا الفن، وهو فن الفقه ومادته. فذكرنا سلفا جملة أشياء من أصول الفقه، تذكرون منها شيء؟ تذكرون منها شيئا؟ تذكر؟ نعم. قبل هذا ذكرنا، طيب تفضل، الأدلة عند أهل السنة أربعة. نحن نشترط على أنفسنا شرطا، إخواننا الذين يحضرون، لماذا تحضرون؟ أتعلم. ومن الناس من يحضر تبركا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. من الناس من يحضر تبركا بهذه المجالس، أن الله عز وجل يرسل ملائكة سياحين في الأرض، فإذا وجدوا حلق العلم والذكر جلسوا، فتتنزل عليهم الرحمات والسكينة، ويذكرهم الله عز وجل عنده. من الناس من يحضر مجالس العلم تبركا، ومن الناس من يحضرها تبركا ورفعا للجهل عن نفسه، ومن الناس من يحضر وبغيته أن يحصل العلم مع ما عنده من حسن نية وقصد. فهذا يحتاج إلى أن يحفظ وأن يذاكر ما يلقى عليه. ولذلك نحن نشترط على أنفسنا شرطا، في كل محاضرة سنختتمها بأسئلة فيما ذكرناها أو فيما ذكرناه، وفي التي بعدها نفتتح المجلس بأسئلة عما انتهى، حتى يشارك طلبة العلم في هذه المجالس. نحن ذكرنا، وهذه طريقة مهمة جدا، وكان أكابر أهل العلم يفعلونه، كان أكابر أهل العلم يفعلون ذلك، وهذه الطريقة تجعل طالب العلم تثبت عنده المعلومة، والعلم يثبت، والمناقشة طريق التثبيت، أو طريقة من طرق التثبيت. فأرجو من إخواننا ألا يجعلوا هذه المجالس فقط للتبرك، إنما اجعلوها أيضا لتحصيل هذا العلم الذي يلقى على اسماعكم. أسأل الله عز وجل أن يستخرج منا الحق لتسمعوه، أن يسدد فيه نيتنا، اللهم أمين. ذكرنا شيئا من أصول الفقه، ذكرنا أول شيء وهو أن الفقه هو حسن الفهم، حسن الفهم وهو حسن الاستدلال. والله عز وجل لما ألقى على سليمان بن داود وعلى أبيه داود قصة المرأة، قال الله عز وجل، أو لما استفتته المرأة قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. فكان الذي فعله سليمان أنه لما سمع استخرج منها الدلالة التي تدل على صحة ما يفتي به. وقلنا أن الطريق إلى، أو أن الوصول إلى الحق له له ثلاثة طرق. أولها أن تدعي أن ما أنت عليه هو الحق، ففي الخصومة أنت تدعي وغيرك يدعي. فأول شيء ادعاؤك أن ما علي، أن ما أنت عليه هو الحق. الثاني إقامة الدليل على صحة دعواك. الثالثة نعم أحسنت الثالثة هو أنك لما أقمت الدليل على ما ادعيت طلبت بالثالثة، وهي أن تثبت أن الفهم الذي وصلت إليه من هذا الدليل هو المراد من الشرع، لأن أنظار الناس في الأدلة مختلفة، ولذلك أغلب خلاف الفقهاء في أي شيء في حسن الاستدلال. الأدلة معروضة، نعم قد تخفى بعض الأدلة عليهم، لكن جملة الأدلة معروضة، لكن تخفى على إمام ما قد يعلمه إمام آخر، فتعرض الأدلة عليهم، فهذا يفتح الله عز وجل عليه من رحمته، فيستنبط منها ما يوصف بأنه حسن الاستدلال، والآخر يغلق الله عز وجل عنه، ذلك لحكمة يعلمها. فالفقه هو حسن الاستدلال، ولذلك قلنا ليس العلم وليس الحق آخره أن يكون معك دليل، لا، كل الناس يدعي صحة ما هم عليه، وأغلب الناس يقيمون الأدلة على صحة دعواهم، وأقلهم من يقيم البرهان على أن الفهم الذي وصل إليه هو الذي أراده الله عز وجل. وهذه محل الخلاف بيننا وبين غيرنا من أهل البدع في أي مسألة، في مسألة الثالثة، وهي إقامة البرهان على أن الفهم الذي وصلت إليه وفهمته من هذا الدليل هو مراد الشرع، مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء. والثانية أن الأدلة عند أهل السنة كم؟ أربعة. أولها القرآن، ثم السنة أو القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، هذه الأربعة محل اتفاق بين أهل العلم، قرآن وسنة وإجماع وقياس. قلنا بأن القرآن إذا هو ما تناقل بالتواتر، كلام الله عز وجل ونقل بالتواتر، والقراءة الشاذة، القراءة الشاذة هل يعترف بها ولا لا؟ هل يعمل بها؟ هل هي من الأدلة المعتبرة أم ليست من الأدلة المعتبرة؟ لكن ابتداء ما هي القراءة الشاذة؟ نعم، التي فقد شرط التواتر، لكنها صحيحة السند، صحيحة السند، يعني ترى ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ مثلا فصيام ثلاثة أيام، يقول فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذه صحيحة، قراءة صحيحة وهكذا، لكنها يعني إسنادها صحيح، إسنادها صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. فأهل العلم يقولون بأن القراءة الشاذة، أن القراءة الشاذة من جملة الأدلة التي يستدل بها، لأنها صحت نسبتها إلى الله عز وجل. أما السنة فقلنا بأن السنة تنقسم إلى من منظور إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقرير وسنة التقرير. وأما السنة القولية فهي منقسمة إلى ما هي؟ لا، السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم، أمره قد يكون أمرا بالوجوب وقد يكون أمرا للاستحباب، هذا هو الأصل. ثم هناك درجات أخرى نحن سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. السنة الفعلية منقسمة إلى قسمين، إلى سنة الفعل وسنة الترك، سنة فعل وسنة. سنة الفعل أن ينقل إليك أنه صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فتابعته، لكن الفعل منقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على جبلته ك كمشيته وطعامه وشرابه ولباسه، فهذه كلها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة. وهذا لسنا مأمورين باتباع، إلا أن يتأسى العبد تقربا فيؤجر لا على فعله وإنما يؤجر على أصل نيته، يؤجر لا على فعله وإنما يؤجر على أصل نيته. فهذا في الفعل الجبلي. وأما الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، من ذلك زواجه صلى الله عليه وسلم وهبة المرأة إليه، وهذا دليل الخصوصية فيه واضح، خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قلنا بأن الخصوصية كيف تثبت؟ تنقصها شيء، جواب صحيح لكن نقصها شيء. هو يقول أنا أسأل وأقول نعم، الخصوصية كيف تثبت؟ هو قال أولا أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعلم أن أحد من الصحابة فعلها، قلت ينقص شيء. ثم قال هو إيه؟ أن تكون مشتهرة، يعني أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك، ثم لم ترى أحدا من الصحابة فعل هذا الفعل، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنهم ليسوا مأمورين بهذا الفعل وهو خاص به صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث أنه يفعل صلى الله عليه وسلم، لا يقال لسبيل الجواز، إنما قلنا يفعل من باب التأسي والبيان، من باب التأسي والبيان، يقول خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتمون أصلي، يفعل كذا صلى الله عليه وسلم. وأيضا السنة تنقسم إلى قسمين من منظور آخر في الفعلية، فعلية وتركية. سنة الترك هي أن تترك ما ترك صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا بشرطين وهما طيب تمام، هذا واحد. اتفضل قول. وكلام يعني صحيح انت فاكر. وجود المقتضى وانتفاء المانع، وجود المقتضى وانتفاء، وجود المقتضى هو التقرب إلى الله عز وجل أو الإعلام كما قلنا في صلاة العيد، المقتضى أن يعلم الناس بصلاة العيد فيؤذن لهم كما كان يؤذن في الجمعة والصلوات، فلم يفعل فالمقتضى كان موجودا. وانتفاء المانع مثل ماذا؟ أن يكون المقتضى موجودا لكن وجد مانع، كقيامه بالليل صلى الله عليه وسلم في رمضان. المقتضى ما هو؟ قيام الليل والتقرب إلى الله عز وجل. طيب ما هو المانع؟ إني خشيت أن تفرض عليكم، هذا المقتضى. المانع موجود، المانع موجود، وكذلك كجمع المصحف، كجمع المصحف المقتضى موجود وهو حفظ الدين، حفظ القرآن، بدلا من أن يكون متناثرا بين الصحابة يجمعهم في مصحف واحد، المقتضى موجود. لكن المانع أن القرآن ينزل منجما، تنزل آية ثم الدين ما تم، فتنزل بعدها آية وتنزل بعدها آية، لكن الصحابة رضي الله عنهم علموا من الآيات الكثيرة في قول الله عز وجل كتاب، مثلا كتاب أحكمت آياته، أين هو الكتاب؟ وهذه الآية لما نزلت لم يكن هناك كتاب، لكن الله عز وجل أشار إلى الصحابة أنه سيكون هذا القرآن مجموع في كتاب، كتاب أحكمت آياته، ففهم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ثم لما ذهب هذا المانع صار المقتضى موجودا وهو حفظ الدين كما فعل عثمان رضي الله عنه. هذا شيء. وأما الأمر الثالث من هذه الأصول وهو الإجماع، وهو الإجماع. عندنا قرآن وسنة، وأنا كما قلت أو كما ذكرت أذكر في هذه المحاضرات ما يحتاجه طالب العلم ابتداء في الوصول إلى حسن الاستدلال، وإلا كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى نوع تفصيل، وفيها نوع من التفصيل في ذكرها وذكر الأدلة عليها وخلاف أهل العلم في هذه الأمور. لكن هذه الجزئية من أصول الفقه مهمة في هذا الباب الذي ندندن حوله إن شاء الله عز وجل، كما ذكرت في المرة الماضية أننا بهذا نعين طالب العلم إلى الوصول إلى حسن الفهم من الدليل. وعند الشرح لهذه الحديث التي وضعها من أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب المنتقى، سنعرض هذه الأصول التي ذكرناها فتفهم أكثر من ذكر الأمثلة والنماذج عليها إن شاء الله عز وجل. قرآن وسنة وإجماع وقياس. أما الإجماع فهو اتفاق مجتهدي عصر من العصور على أمر ديني من أمة محمد، على أمر ديني بعد موته صلى الله عليه وسلم. الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني بعد موته صلى الله عليه وسلم. عندنا كم شرط؟ اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد على أمر ديني بعد موته صلى الله عليه وسلم. خمسة شروط. الشرط الأول الاتفاق، وهذا يفهم بالثاني. اتفاق مجتهدي عصر من العصور. وأهل العلم اختلفوا هل إمكان الإجماع واقع؟ يعني لو قلنا مثلا في هذه الأيام هل من الممكن أن يحصل الإجماع وأن يحصل الإجماع؟ هل من الممكن؟ عسر جدا، هذا عسر جدا. لكن هناك شيء يقوم مقام الإجماع يأتي بيانه. لكن وقوع الإجماع في مثل هذه الأعصار على ما فيها من تقدم وتقارب بين الناس في هذه الأنظمة الحديثة، لكن مع ذلك متعسر جدا. فاتفقوا على إمكانية حدوث الإجماع في زمن الصحابة. لما؟ أولا لقلة عددهم، والثانية ضيق الرقعة التي استوطنها الصحابة، ضيق الرقعة التي استوطنها الصحابة. الصحابة أكثر عدد نقل عنه صلى الله عليه وسلم 110,000 في حجة الوداع، 10,100,000، هذا أكثر عدد ذكر في الصحابة رضي الله عنهم. هذا شيء. فقلة العدد من الممكن معها أن تحصر المخالف من المعارض. الثانية أن الرقعة التي يعيشون فيها هؤلاء كان أغلبهم بالمدينة، ومعلوم فلان سافر إلى الكوفة وفلان سافر إلى البحرين وفلان في كذا، فمعلوم الصحابة معروفون، إذا سافروا معروفون، فهذا ممكن معه أن تحصر مسألة الإجماع. طيب إذا كيف يكون هذا الإجماع موجود؟ الإجماع عندنا إجماع قولي وإجماع سكوتي. إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي هو أن يتواتر عن أهل العلم قولهم في المسألة، ففلان قال فيها وفلان قال فيها هكذا، فقولهم هذا دل على بالتصريح على أنهم متفقون. أما الإجماع السكوتي هذا محل خلاف من أهل العلم، هل الإجماع السكوتي يعتبر إجماعا أم لا يعتبر إجماعا؟ الإجماع السكوتي وهو الذي كما أقول من الممكن أن يكون واقعا في هذه الأيام، يعني من الممكن أن يقال إن إمكانية حدوث الإجماع في هذه الأعصار عسر جدا، إلا إذا قصد به الإجماع السكوتي. طيب ما هو؟ أن يشتهر قول، يشتهر أن يشتهر قول بحيث يغلب على الظن أن مثله في الشهرة لا يخفى على أهل العلم، أن يشتهر قول بحيث يغلب على الظن أن مثله في الشهرة لا يخفى على أهل العلم، ثم لم تجد منهم نكيرا، لم تجد منهم نكيرا ولا مخالفة، فهذا يقال هذا إجماع سكوتي، يعني سكوتهم دل على رضاهم، سكوتهم دل على رضاهم، مفهوم هذا؟ وهذا ممكن في هذه الأيام، هذا ممكن حدوثه ممكن. طيب، اتفاق مجتهدي عصر من العصور، وهذا معناه أن يكون كل من يوصف بالاجتهاد موافق، كل من يوصف بالاجتهاد يكون موافقا. لكن هل يضر الإجماع واحد أو اثنان؟ أسوي شيء عشان أكمل. تعرفين قول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، عشان نشيلها من هنا. الناس المعنيين في الآية هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا فين احنا؟ يقولون مثلا هذا قول شاذ، قول ايه؟ شاذ. طيب ماذا يعنون بقولهم هذا قول شاذ؟ مخالف لايه؟ طيب يعني ايه مخالف الاجماع؟ متى يكون شاذا؟ الآن أنتم لن تفهموا، عشان كده أنا قلت أشرح شيء عشان أفضلكم. هو يقول فضل أنت تقول إذا لماذا هو قول شاذ؟ طيب الإجماع دليل، الإجماع دليل، فلا تقول، وهذا سيأتي توضيح أكثر، الإجماع نفسه دليل، إذا انعقد، إذا إيه؟ انعقد الدليل، فإذا انعقد الإجماع انعقد الدليل، فلو أن رجلا منهم خالف لم ينعقد الإجماع، لم ينعقد الإجماع، يبقى لم يثبت الدليل، خلاص كده اللي هو ايه المعنى به الايه الاجماع. مسألة ان تفهم، يعني بعض الناس وهذه مسألة سيأتي ذكرها، نقول له في المسألة اجماع، يقول ما الدليل؟ نقول لك اجماع، المسألة في المسألة اجماع. هو كمن يقول ان قلنا له قال صلى الله عليه وسلم يقول فما الدليل؟ نحن نعطيك دليل، فلا تقل طيب ما الدليل. لكن هنا في مسألة أخرى سيأتي ذكرها في ختام مبحث الإجماع إن شاء الله عز وجل. القول الشاذ هو خالف الإجماع قول لا في الحديث وقع الإجماع ثم خالف وقع الإجماع ثم خالف أو يقال إنه أتى بقول لم يسبق إليه وفي هذا قد يقال على ابن حزم في الأغاني لم يسبق إليه رحمة الله عليه فهذا قوله قول شاذ فإما أن يأتي بقول ليس له فيه سلف فهذا يقال هذا قول يعني شاذ عن الجماعة شذ عن الجماع وإما أن يكون الإجماع قد انعقد ثم شذ عنه يخالفهم لا انعقد الإجماع ثم أتى من بعدهم يوضح المسألة التي أذكرها. طيب أن يتفق مجتهد عصر من العصور أن الصحابة رضي الله عنهم أبناؤهم أبناء الصحابة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغلب أبناء الصحابة والتابعون لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقضي عصر الصحابة لأنه طيب الآن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على شيء وظلوا موجودين وشب الصحابة وشب التابعون وفيهم العلماء ورأى بعضهم قولا يخالف إجماعهم هل يخرمون الإجماع؟ هل ينخرم إجماعهم؟ لا ما ينخرم إجماعهم. طيب العصر لم ينقضي فهل انقضاء العصر شرط؟ انقضاء العصر شرط لثبوت الإجماع؟ العصر الجيل يقال الطبقة الفلانية طبقة الصحابة طبقة التابعين انقضاء العصر ليس شرط لكن الشرط انعقاد الإجماع انعقاده فإذا انعقد الإجماع فهل لهم أي هل للذين عقدوا الإجماع وانعقد بهم أن يخالفوا إن بدا لهم دليل أجمعوا على شيء ومضت مدة فهل لهم إن ظهر لهم دليل أن يحدثوا خلافا على ما أجمعوا عليه يجوز يجوز ينفع هي ضعيف نعم لكن معناه صحيح لا القول أنا أسأل سؤال أنا أسأل سؤال صريح يعني لهم أن يحدثوا خلاف ما فهمتم شيء أنا أسأل سؤال هكذا إذا انعقد الإجماع ثم طالت بهم مدة ثم ظهر لهم دليل فهل لهم أن يحدثوا خلافا إذا ظهر لهم دليل الجواب نعم. إيه بس من المستحيل أن يظهر دليل على خلاف ما أجمعوا عليه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فهمتم ولا لا؟ إذا انعقد الإجماع، إذا انعقد الإجماع فمن المستحيل أن يظهر دليل على خلاف ما أجمعوا عليه، وإلا لكان الله عز وجل جمعهم على بعض، وهذا محال حق هذه الأمة. لذلك انتبهوا، لأن بعض الناس إذا أتيتهم بالإجماع يأتون بأدلة يعارضون بها الإجماع، يقال لهم الإجماع منعقد، أنت تسأل لا تقول هذا الدليل يقال في الإجماع، هذا يدل على قصور في الفهم. إنما إذا أردت أن تعارضني لا تأتيني بدليل، إنما قل لي هل ثبت الإجماع ولا لم يثبت، هل ثبت ولا لم. إذا ثبت الإجماع فهو مقدم على كل دليل ظهر منه خلاف، ظهر منه ليس هو في نفسه يدل على ذلك. لما مستحيل أن تجتمع الأمة على ضلال، مستحيل. ولذلك أسألكم سؤال، إذا نقل الإجماع في مسألة، إذا نقل إجماع في مسألة كمسألة الدماء مثلا، الإجماع منعقد فيه، قيل لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه في القيء والدم، قال القيء مختلف فيه، يعني اختلف الناس فيه، وأما الدم فلم يختلف الناس فيه، ونقل الإجماع على ذلك على نجاسة الدماء ابن عبد البر وابن حزم في المراسل وغيرهم، خلاص. فهنا إجماع منعقد، وعندنا أدلة ظهر منها طهارة الدماء كحديث سعد رضي الله عنه لما انفجر كلمه في المسجد، قال بعضهم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على الدم وهو نجس ذنوب من ماء كما أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعراب. وأثر أخرجه مالك الموطأ أثر عمر، لم يزل عمر يصلي وجرحه يثقب دما والصلاة بنجاسة باطلة. وحديث المهاجر الأنصاري على خلاف في صحة الحديث، فصلى المهاجري أو صلى الأنصاري بعدما ضرب بالسهام وهو ينزف الدماء. فهل تعارض هذه الأدلة هذا الإجماع؟ لا، لا تعارض. أنت تبحث في أي شيء لو أن أدلة ظهر منها خلاف الإجماع، أنت لا تنظر في الأدلة، دعك منها، إنما انظر الإجماع هل ثابت ولا ليس بثابت فقط. طيب، حتى تتثبت أن الإجماع ثابت ولا ليس بثابت، ماذا تفعل؟ تبحث، تبحث عن الناقل سنة كم، ثم تبحث عن الأئمة من بعده هل لهم في المسألة قول. فإذا لم تجد أحدا من أئمة أهل العلم خالف نصا ما نقل الإجماع فيه، فاعلم أن الإجماع ثابت. ومن أراد أن ينقض الإجماع نطالبه بمن؟ لا، ليس بدليل. نعم، إذا نقلنا الإجماع على شيء، انتبهوا، إذا نقلنا الإجماع على مسألة وأراد أحد أن ينقض الإجماع الذي عندنا، هل ينقضه بدليل؟ لا، إنما ينقضه أن يأتي لنا بأحد الأئمة قبل الذي نقل الإجماع عنهم يخالفهم. وهنا نقول هذا الرجل كان موجودا في هذا العصر قبله، وخالف وخفي على من نقل الإجماع، وخفي على من نقل الإجماع. إذن إذا حاجدت أحدا بإجماع وأراد أن ينقض إجماعك بدليل، لا، لا تقبل، لا تقبل. وإذا قال لا، الأدلة ظهر منها كذا وظهر منها كذا، قل دعك من الأدلة الآن، إنما يبحث في الأدلة إذا علمنا أن الإجماع لم يثبت، هنا نبحث في الأدلة، لكن قبل ذلك لا نبحث في الأدلة. تفضل. الإيه؟ نعم، مش فاهم. تمام. بس أنا دي مسألة هرد عليها، لكن أنا أرجو أنك تفهموا أصل المسألة. المسألة فيها رد، الرد عليها عمر رضي الله عنه لما انفجر، لما طعن دمه لم يتوقف، دمه لم يتوقف، فماذا يفعل عمر؟ أيصلي بنجاسة أم لا يصلي؟ ها؟ يصلي يا رجل طيب، صح؟ يصلي. فالمسألة يعني مردود عليه، لكن أنا أريد أنك تصل إلى ما هو أبعد من ذلك. إذا نقل الإجماع ثم رأيت أدلة ظهر منها خلاف الإجماع فلا تنظر في الأدلة، إنما انظر في الإجماع، أثابت هو أم ليس بثابت؟ فإن هو ثابت فاعلم يقينا أن الفهم الذي فهم من هذه الأدلة ليس مرادا. خلاص؟ لما؟ لأن الإجماع حجة يقينية والأمة أجمعت ولم تجتمع على ضلالة، لكن الفهم من الدليل قد يخطئ. مفهوم؟ ها، مفهوم ولا لا؟ آه طبعا. المهم أن تفهم ما هو أبعد من ذلك، لأن بعض الناس إذا أتيناهم بإجماعات منقولة عن أهل العلم ردوا علينا بالإيه؟ أدلة. نقول دعكم من هذا، هذا يدل على قصور في الفهم. ولذلك الطريقة التي ارتضيناها في شرح الفقه، وهي المجاورة بين أصول الفقه والفقه، لأن الذي لا يتقن الأصول لا يستطيع أن يكون عنده حسن استدلال أبدا. وأغلب المسائل متعلقة بماذا؟ بالأصول. فهذه المسألة التي أو هذا المسلك الذي ارتضيناه، وهو المجاورة ما بين شرح الأصول والفقه، هذا يعينك على حسن الاستدلال وحسن الفهم. فهذه المسألة مسألة مهمة جدا. تفضل. آه نعم، وهذه مسألة سأتي في الكرة. تفضل. نعم نعم، هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره، وفيه ضعف، لكن له ألفاظ صحيح، له ألفاظ صحيح. وهناك أدلة أخرى تدل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. لما؟ لأنه لو اجتمعت الأمة على ضلالة لكان ذلك دليلا على خلو الزمان من قيام الحجة على العباد. فهمت؟ وهذا محال. ولذلك ختم الله عز وجل رسالة ابن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم إذا خلت الأدلة وخل المبلغون والقائمون لله عز وجل بالحجة، إذا خلوا يرسل الله عز وجل رسولا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الدين يحمله من بعده ورثه لا يضيعونه إلى قيام الساعة. فالشاهد مسألة الإجماع هذه مسألة مهمة الذي أريدك أن تعلمها أنه إذا انعقد الإجماع، أعيد السؤال، إذا انعقد الإجماع ثم ظهر للأئمة الذين انعقد بهم الإجماع دليل يخالف الإجماع، ماذا يفعلون؟ ها؟ ها؟ مستحيل إيه؟ لا تقل، لا تقل لا ينظر للدليل. أنا أسأل وأقول إذا انعقد الإجماع، انعقد الإجماع ثم ظهر دليل يخالف الإجماع، تقول إيه؟ مستحيل أن يظهر دليل يخالف الإجماع، مستحيل، صح، مستحيل أن يظهر دليل مخالف الإجماع، لكن قد يظهر دليل يفهم منه مخالفة الإجماع. وهناك فرق ما بين أن يكون الدليل في نفسه مخالفا وأن يكون الفهم مخالف، خلاص، أو أن يكون الفهم مخالفا، خلاص، مفهوم الكلام؟ تفضل. آه نعم، ابتداء، ها، الإجماع ثابت ولا ليس بثابت؟ وسيأتي من المتساهلون في نقل الإجماع، من المتشددون في نقل الإجماع، وهكذا. لكن عندنا عبارة يستخدمها بعض من ينفي حدوث الإجماع، وهذه العبارة نقلها ابن القيم في كتاب إغاثة اللفان عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي قول أحمد رحمة الله عليه: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. ينقلون هذه العبارة مبتورة هكذا، فيقولون أحمد ممن لا يقولون بالإجماع، هكذا يقولون هكذا، وهذا اسمه بتر. أكمل كلام أحمد وأكمل السياق الذي ذكر فيه أحمد ذلك رحمة الله عليه. قال أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، بحسب المرء أن يقول لا أعلم في المسألة خلافا، لعل الناس اختلفوا هو لا يدري، إنما هي دعوة بشر المريسي والأصم، إنما هي دعوة بشر المريسي والأصم. كان أهل البدع كبشر المريسي والأصم الذين أولوا الصفات وخالفوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا خاصموا أحدا من الناس وأرادوا أن يبهتوهم وأن يسكتوهم قالوا هذا إجماع، فيتخوف المرء أن يخالف دين الله عز وجل الذي هو الإجماع فيسكت. فقال أحمد: لا، لا تصدقوا هذا الكلام، من ادعى الإجماع فهو كاذب، بحسب المرء أن يقول ليس في المسألة، لعل الناس اختلفوا هو. ولذلك أحمد نفسه نقل الإجماع، لكن نقله بأي صيغة؟ لم يختلف الناس فيه. هذا كلام أحمد رحمة الله عليه، وهذا يدلك على أحمد أن أحمد إيه؟ يثبت الإجماع. هذه مسألة. المسألة الأخرى المتعلقة بالإجماع، قلنا بأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور، خلاص فهمنا مسألة انعقاد الإجماع، وثم ينشأ من بعدهم من يخالفهم، هذا لا يعتد بقوله. الثانية من هذه المسائل وهو: هل من الممكن أن يحدث خلاف بعد إجماع؟ هل من الممكن أن يحدث خلاف بعد إجماع؟ نعم، مستحيل، خلاص. ذكرتني بالأعمش سليمان بن مهران، أنا بس أرد عليه بعد كل اللي احنا ذكرناه، وبعدين سألنا السؤال هو يقول ايه؟ نعم. لا يعني انت فهمت يعني انه ان الناس خالف؟ لا، انا اتكلم من الناحيه الاصوليه اللي هي ايه، هل الخلاف وارد موجود كما قلت انت معتبر ولا لا؟ طيب خلاص خلاص، لن اتذكر معك الاعمش. الاعمش كان يعني كان شديدا على الطلبه، وكان مربيا وكان يرفس أحدهم برجله. وسئل يوما عن إسناد حديث فقال: أتسألني عن الإسناد؟ خذ، هذا هو الإسناد. فالثاني أنه لا يمكن أن يحدث خلاف بعد إجماع. السؤال الآخر: هل من الممكن أن يحدث إجماع بعد خلاف؟ هل من الممكن أن يحدث إجماع بعد خلاف؟ ها؟ نعم، من الممكن. طب كيف؟ وما الفارق ما بين الصورتين؟ الأولى لما قلنا هل من الممكن أن يحدث خلاف بعد إجماع، معنى أنه لو حدث خلاف بعد إجماع لقلنا لا، لو قلنا بجواز حدوث الخلاف بعد إجماع لقلنا بأن الذين اجتمعوا أن الله عز وجل جمع الأمة على ضلالة، وهذا محال حق الأمة. لكن الثانية أن يحدث إجماع بعد خلاف، أن يحدث إجماع بعد خلاف، فمعناه أن الأمة اختلفت، فاختلفوا على قولين وعلى ثلاثة أقوال، اختلفوا على قولين وعلى ثلاثة، فهذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا. الحق واحد من الثلاثة، الحق واحد من الثلاثة. إذن قيام الحجة على البشرية موجود، على الناس موجود، والحق واحد من الثلاثة. ثم بعد ذلك أتى أئمة فنظروا في الخلاف الذي وقع بعدما ظهرت أدلة، بعدما ظهرت أدلة، لا سيما بعدما دونت السنة وانتشرت الدواوين بين الناس وانتشر التحديث، فنظروا في خلاف العلماء السابقين فاتفقوا جميعهم على أن الحق في هذا وأن هذا وهذا يخالفان الحق. فهذا ممكن. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ أجمعوا على أن هذا القول هو الصحيح، هو الإيه؟ الصحيح، بمثل ما يذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في مسألة الخروج، مسألة الإيه؟ الحافظ ابن حجر يذكر هذا رحمة الله عليه، الحافظ ابن حجر يذكر هذا رحمة الله عليه في مسألة، ويشير إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أي شيء، يقول بعدما استقر الإجماع، بعدما إيه؟ استقر، معنى إيه استقر؟ يعني كان هو يقول هذا، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لكن الشاهد أنهم يقرون بهذا، وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فأول مسألة في هذين المبحثين وهما اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد، معناه أن الكفرة كلامهم هدر في الدين. الرابعة في أمر ديني، في أمر ديني. أما أمور الدنيا فالمرء كما يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. أما أمور الدنيا فالناس مختلفون فيها، وليست مبناها على التوقف، إنما أمور الدنيا مبناها على الابتكار، ولذلك تختلف هذه المسائل عن هذه. وأما الأخيرة فهي بعد موت صلى الله عليه وسلم، لأنه وهو موجود صلى الله عليه وسلم فإنما ينقطع النزاع برجوع إليه صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موته إلى سنته، وسنته قد يفهم منها هذا وقد يفهم منها هذا، لكن المهم أنه يكون بعد موته ينعقد الإجماع. هذه المسألة متعلقة بالإجماع. طيب، بقي شيء آخر في مسألة الإجماع. هل الإجماع لابد وأن يقرن بدليل؟ هل الإجماع لابد وأن يقرن بدليل يدل على صحته؟ ها؟ ها؟ نعم، إذا فهمتم بقى هذه العبارة، فهمتم هذه العبارة تفهمون هذا السؤال. الإجماع دليل، فإذا أتيتك بدليل تقول لي ما الدليل؟ لا، الإجماع دليل. فإذا أتيتك وقلت لك هذا إجماع تقول لي طب ما دليل الإجماع؟ أقول لك أصلا الإجماع دليل، لكن مختلف بين أهل العلم، هل كل إجماع عليه دليل؟ نعم. وهذا ماذا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أتم بيان، ثم إن نصوص الشريعة، انتبه، نصوص الشريعة شمولية، نصوص الشريعة شمولية، فيؤخذ منها حكم ويؤخذ منها حكم، فدليل واحد تستخلص منه حكما وحكمين وثلاثة وأربعة كذا، خلاص. طيب، لكن هل لا يقبل الإجماع إلا باقترانه بدليل؟ لا، يقبل من غير ذكر الدليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن قد يخفى الدليل على طائفة ولا يخفى على آخرين، فكون ناقل الإجماع نقله من غير اقترانه بدليل، يعني يقول إنما أجمعوا على كذا وبرهانهم كذا، برهانهم كذا، إنما أجمعوا لأجل كذا، ها، أجمعوا لأجل كذا، مع أن إجماعهم دليل، لكن ما الذي جعلهم يجتمعون هذا؟ لكن هذا الدليل وهذا النص قد يخفى على طائفة وقد لا يخفى على طائفة أخرى، فيقبل الإجماع ولو نقل من غير، ها، من غير الحجة التي استندوا عليها في الإجماع. تمام كده؟ طيب، يبقى الأمر الآخر وهو القياس. القياس الأصوليون يقولون عنه هو، أي يعرفون هو إلحاق فرع بأصل في علة جامعة أو لعلة جامعة بينهما. إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة. إذن الإجماع يشتمل على أربعة أمور: يشتمل على الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة، يشتمل على أربعة أمور. الأول الأصل، وهو المقاس عليه، وحكم هذا الأصل، وعلته، والفرع الذي سيأخذ الحكم، في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. طيب، كل مسكر حرام، خلاص، أين العلة؟ الحكم هو الحكم الحرمة، الحكم الحرمة، العلة الإسكار. فكل هذه يؤخذ معها قاعدة هذه، وهي الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وإيه؟ وعدما. الخمر أصل وحكمها الخمر السائلة، هي التي كانت موجودة ومشهورة، فالخمر كل مسكر خمر وكل وكل مسكر حرام، فالخمر أصل وحكمه التحريم، والعلة من تحريمه الإسكار وذهاب العقل. أين الفرع؟ سلعا، فسلعا التبر مثلا، وسلعا هذا النبات، وسلعا الآخر، وسلعا المخدرات، فنقول هذه فرع، فإن اشتركت مع الأصل في العلة اشتركت مع الأصل في الحكم، إن اشتركت مع الأصل في العلة اشتركت مع الأصل. إذن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد السكر انطبق الحكم عليه. إذن ألحقنا الفرع الذي ما نص الشرع عليه نصا، الشرع لم ينص على المخدرات مثلا نصا، أو التبغ نصا، إنما نص على ماذا؟ على الخمر. لما لما لما نص عليه؟ لوجوده، كان موجودا، هو المستعمل، هو المستعمل وهو المشهور. ثم إن الأدلة كما قلت شمولية، شملت لأي شيء؟ للعلة. للإيه؟ للعلة. فكل شيء اشترك مع الخمر في علة الإسكار يأخذ نفس الحكم، هو الإيه؟ الحرمة. هذا أمر. إذن عندنا القياس به أربعة أمور: الأصل، حكم الأصل، علته، فرع. طيب، حتى يكون القياس صحيحا، حتى يكون القياس صحيح لابد من توفر شروط، هي كثيرة، أنا أذكر أهمها. أولها أن يثبت حكم الأصل، أن يثبت إيه؟ حكم الأصل. هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم: ثبت العرش ثم انقش. لا ينبغي أن تقيس على شيء هو أصلا ليس بثابت، فلا بد أن يكون الأصل ثابتا. الشيء الثاني أن تكون العلة معلومة المعنى، أن تكون العلة إيه؟ الأحكام الشرعية عللها منقسمة إلى قسمين: إلى علة معلومة المعنى، وإلى علة مجهولة المعنى، وهي التي تسمى عند أهل العلم بالعلة التعبدية. عندنا علة معلومة المعنى وعلة تعبدية. معلومة المعنى كما قلنا الإسكار، الحرائق، الناس تذهب العقل، هذه معلومة المعنى. لما يسألك سائل، إذا سألك سائل لماذا حرم الله عز وجل الخمر، ما هي العلة؟ تقول لأنها تذهب العقل، هذه علة معلومة. فالعلة معلومة المعنى هي التي يصح فيها القياس. طيب العلة التعبدية لا يصح أن تقيس عليها أصلا. لما؟ لأنها بالنسبة لك مجهولة، ونحن قلنا يلزم في القياس، أو القياس أصلا مبني على لعلة جامعة بينهما، هي إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، هو الذي يربط الإجماع القياس لعلة جامعة. فلولا العلة الجامعة لما كان قياس، لولا العلة الجامعة لما كان قياس. ولذلك أنت من أين تعرف أن هذا الفرع يشترك مع هذا الأصل؟ بالعلة. طيب العلة هذه بالنسبة لك خفية، مش ليست معلومة، على أي شيء تقيس؟ على شيء خفي، مثلا كعدد الركعات، شيء خفي علتها خفية، وغيرها من أو غيرها من الحكم والأحكام والعلل التي أمر الله عز وجل بها. الأمر الثالث ألا يكون حكم الفرع مستقلا عن الأصل، ألا يكون حكم الفرع مستقلا عن الأصل. الأصل يجمعه أمور، خلاص يجمعه، يعني الأصل مجموع كل من أو يشتمل على جزئيات، الأصل كل مشتمل على جزئيات، تجمعهم علة، خلاص. لكن يأتي الشرع في جزء من كليات هذا الأصل أو من جزئيات هذا الأصل ويخرجه من هذا الأصل، خلاص، وينص عليه، خلاص كده، ينص على هذا. مثاله، نعم، الميتة حرمت عليكم، الميتة اسم جامع لكل ميت. ثم جاء الشرع ماذا صنع؟ استثنى ما سكن البحر من الميت، ما سكن البحر من الميت، فهذا فرع أو هذا جزء نص الشرع نص الشرع عليه نص الشرع عليه. مثلا ذهبت عنا الشاهد، هذه الجزئيات إذا استثنى الشرع منها فرعا ونص عليه هو وقال حكم هذا الفرع مغاير لهذا الأصل، فلا يصح حينئذ أن نجمع بينهما ثانية، لأنه لا يحل أن تجمع بين من فرق الله عز وجل بينهما، كما أنه لا يحل أن تفرق بين ما جمع الله بينهما. خلاص، والله عز وجل إنما استثنى هذا الفرع من الأصل بحكم خاص، حكم خاص. الأمر الأخير وهو احنا قلنا ايه، ان يثبت حكم الاصل، ان تكون العلة معلومة المعنى، ان يكون الفرع منصوصا عليه. ها؟ شيء اخر مرة اخرى، ان يثبت حكم الاصل، ان يثبت حكم الاصل، ها، أن تكون العلة معلومة المعنى، ألا يكون الفرع مستقلا. أما الرابعة فأنسانيها الشيطان، وهذا يكفيكم إن شاء الله عز وجل. هذه المسألة، مسألة القياس، عليها أو تحتها أشياء كثيرة، لكن كما قلت إنما نأتي، يعني التي نسيتها ليست هي بالمؤثرة في هذا الشيء، وإنما ينسى الإنسان بذنوب، صلى الله عز وجل أن يعافينا، أو لعلة أخرى يعلمها الله عز وجل. فالشاهد هذه المباحث المذكورة كما قلت هي رؤوس أقلام في هذه المباحث الأصولية التي ذكرناها، وتحت هذه المباحث يطول الشرح في كل منها، لكن هذا يكفي مبدئيا في أن نبدأ إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية رحمة الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد نيتنا وأن يسدد أقوالنا وأن يرضينا سبحانه وتعالى وأن يجعلنا راضين عنه. قل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.